Nice. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، وردت كلمة الفساد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشمل كافة مناحي الحياة، ومن ذلك أن كلمة الفساد وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأكل الإنسان وينفق من مال غيره، فيما يأكل الإنسان وينفق من مال غيره. فقد روى أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على راع، يرعى الغنم يعني، إذا أتيت على راع فنادي ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإلا فاشرب من غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. هذا الحديث يبيح بصفة عامة للمرء المسلم إذا مر على غنم أن يشرب من لبنها، وإذا مر على بستان أن يأكل من ثمره، بشرط أن يستأذن. والاستئذان يكون ثلاث مرات، فإن أجابه صاحب الغنم أو أجابه صاحب البستان فليستأذن منه: أتأذن لي أن آكل؟ أتأذن لي أن أشرب؟ فإن لم يسمع صوتاً فله أن يشرب من غير أن يفسد، وأن يأكل من غير أن يفسد. من غير أن يفسد ماذا تعني؟ حلبت شاةً فما أعجبني اللبن، ما أعجبني الدسم، ذقته فأرميه في الأرض ثم أحلب أخرى، فإن لم يعجبني أرميه في الأرض، هذا إفساد لا يجوز. تحلب شاة وتشرب من لبنها ما قدر الله لك. إذا أتيت على ثمر فتأكل فلا تقول: هذه فجة أرميها، وهذه غير ناضجة أرميها، وهذه وهذه. تأخذ الكثير من الثمر وترمي به، فهذا نوع من الإفساد. ولكن هذا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروط بشرط: أن تأكل وتشرب حيث أنت، وأن لا تحمل معك شيئا، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة ولا يتخذ خبنة. الخبنة أن ترفع ثوبك وتضع فيه، تقطف شوية ثمار وتضع في ثوبك، تقول والله أريد أن أطعم الأولاد وأطعم الجيران. وعلى رأي بعض أهل العلم الجار 70 جارا من كل طرف، فآخذ ما في البستان بحجة أن أطعم الجيران وأطعم الأولاد. لا، من دخل حائطا فليأكل ولا يأخذ خبنة، أي لا يحمل في ثوبه شيئا. إذا شربت من الغنم لبنا أشرب ثم لا أحمل شيئا بحجة أني أريد أن أطعم الأولاد أو أن أسقيه. روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد غنم امرئ إلا بإذنه، لا يحلبن أحد غنم امرئ إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، يعني مكان الخزين اللي بيخزن فيه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. فلا يحلبن رجل غنم امرئ إلا بإذنه، إلا بإذنه. أتيت على غنم فأردت أن أحلبها، أحلب لا يجوز أن أحلب إلا بالاستئذان. والإذن هنا عند أهل العلم إما إذن خاص وإذن عام، أو إذن عام، إما أن يأذن لي صاحب الغنم يقول أنت محمود إن جئت فاحلب ما شئت، هذا إذن خاص. وقد يكون إذن عام، رجل يقول أكرمه الله يقول من مر على غنمي فليحلب منها ما شاء، من مر على غنمي، هذا أمر عام، كل من مر على غنمه وأراد أن يحلب منها فليحلب، هذا الإذن العام. لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال وفي هذا الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وفي الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه. وذكر اللبن لأن اللبن يتساهل فيه الناس، وهو تنبيه على ما هو أولى منه. يعني إذا كان اللبن وهو شراب خفيف وسعره قليل أمر أن تستأذن، فمن باب أولى أن تستأذن في أي أمر آخر يخص رجلا آخر. وفي الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وذكر اللبن لأن الناس يتساهلون فيه، وهو تنبيه على ما هو أولى منه. ويكون الإذن بذلك إما إذنا عاما أو إذنا خاصا، إما إذنا عاما أو إذنا خاصا كما بينت قبل قليل. كذلك أيها الإخوة، للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ولها الأجر في ذلك، لكن بشرط عدم الإفساد. فمثلا جاء في حديث الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها الأجر بما أنفقت، ولزوجها الأجر بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، أو لا ينقص بعضهم من أجر بعضهم شيئا. إذن المرأة اشترط في إنفاقها من الطعام أن تكون غير مفسدة، لا تحمل الطعام كله وتقول أرسل به إلى الجيران حتى يقول كريمة، هذا إفساد أولادها أولى به. هي تطعم بقدر بحيث أن لا يؤثر ذلك على طعام أولادها أو على أهل بيتها، تنفق ما هو زائد عن الحاجة، ما هو زائد عن الحاجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ورد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفساد عندما ذكر الزواج عليه الصلاة والسلام، وقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم، واللفظ للترمذي، واللفظ للترمذي: إذا خطب إليكم، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يقول المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، يقول رحمه الله: أي أنكم إذا لم تريدوا أن تزوجوا صاحب الدين والخلق ورغبتم في تزويج صاحب المال والجاه والجمال، فإن ذلك يؤدي إلى فساد عريض كبير، ذلك أنكم إذا لم تزوجوا إلا صاحب المال والجاه فإن ذلك يؤدي إلى أن كثيرا من نسائكم لا يتزوج، لا يكون لهن رجال، وكثير من رجالكم لا نساء لهم، فيؤدي ذلك إلى الافتتان بالزنا، الافتتان بالزنا، ويؤدي ذلك إلى إلحاق العار بالأولياء، فتهيج الفتن ويكثر القتل، وكل ذلك من عدم تزويج صاحب الدين والخلق، لأنه فقير، لأنه فقير. قال الطيبي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل لمالك رحمه الله، إذ كان يرى أن الكفاءة في الدين فقط، الكفاءة في الدين فقط، ومذهب الجمهور على أنه لا بد من أربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصنعة. أما الدين فلا تزوج مسلمة من كافر بنص كتاب الله عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. أيضا لا تزوج الحرة من عبد، وهذا فيه نصوص صريحة، وفي ذلك حديث بريرة التي كان زوجها عبدا فلما أعتقت خيرها رسول الله فتركته. كذلك أيها الإخوة، النظر إلى النسب والنظر إلى دين الرجل، فلا يجوز أن أزوج ابنتي من تارك صلاة، لأنه أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، كما يقول بعضهم بصلي بعدين، بس يتزوج بهدى بصلي، ما يجوز. كذلك أن أزوج ابنتي من رجل خسيس، وفي ذلك نص رواه البيهقي في سننه، وأعله بأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة، والحق أنه سمع منها. الحديث: جاءت امرأة إلى عائشة، أو فتاة إلى عائشة، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني الولد خسيس آمن. فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله. فجاء رسول الله سلم فأرسل إلى أبيها، فجاء أبوها فرد نكاحها عليه الصلاة والسلام. فقالت المرأة أو الفتاة عندما سمعت ذلك من رسول الله، قالت: يا رسول الله، أجزت ما أجاز أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. الخيار الأب يختار صاحب الدين والخلق، فإن أبت البنت فلا يجبرها على الزواج، ليس له أن يجبرها. بعد ذلك لابد أن ينظر إلى الحرفة. جاءني رجل، فإذا الرجل معاملاته كلها في البنوك، يعمل في البنوك، يعمل في الربا، كيف أزوج ابنتي لرجل ماله حرام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أزوجها إلى هذا الرجل آكل الربا، والرجل الذي ماله حرام، لتأكل هي وأولادها الحرام، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الأمر الثالث أيها الإخوة هو إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفساد عندما تكلم عن إصلاح ذات البين، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والزكاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالق. فإن فساد ذات البين هي الحالق. ما معنى كلمة البين؟ البين لها معنيان. المعنى الأول أنه ما يكون بين القوم من الألفة والمحبة والقربة والمودة، هذا البين. وله معنى آخر على عكس هذا المعنى. المعنى الآخر ما يكون بين اثنين من الخصومة والتهاجر، فنقول حصل بينهما بين، أي حصل بينهما فرقة، حصل بينهما فرقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا أمرا جليا، أن فساد ذات البين تحلق الدين. ففي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له ومسلم وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام بينكم تحابوا، وإياكم والبغضة، وإياكم والبغضة، ف فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، ولكنها تحلق الدين. معنى الحالقة أيها الإخوة أي أنها المزيلة للثواب وللأجر وللأعمال، لأن الإنسان إذا فسدت علاقته بالآخرين امتلأ القلب بالحقد، وإذا امتلأ القلب بالحقد فلا يكون له مجال أن يقوم ويفعل الأعمال الصالحة. من هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصلاح ذات البين، لأن صلاح ذات البين يؤدي إلى الاعتصام بأمر الله، فيكون المسلمون على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. أما فساد ذات البين فيؤدي إلى الفرقة والتنازع والتناحر، كما ترون ما هي الحال في بلاد المسلمين في أيامنا هذه. أيها الإخوة، ورد الفساد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الهبة. الهبة، الهبة تسمى في الإسلام العمرة، العمرة ألف مقصور، العمرة. العمرة أن تقول يا فلان أعمرتك هذا البيت فهو لك ولعقبك من بعده، فهو لك ولعقبك من بعدك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فأي رجل أعمر رجلا، فأي رجل أعمر عمرة فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقبه من بعده، ولعقبه من بعده. جئت إلى أخ من إخواني فقلت: أعمرتك هذا البيت هو لك حياتك وهو لعقبك من بعدك. عندما أقول له هذا علي أن أتنبه إلى أمر في غاية الأهمية، أن أنظر أن هذا البيت زائد عن حاجتي، وأن هذا الرجل بحاجة هو وأولاده إلى هذا البيت. لا يكون لي هذا البيت فأترك ورثتي وأعطي هذا البيت. لذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متوازنا صلوات ربي وسلامه عليه: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها. هذا أمر بإمساك المال وعدم إفساده عندما يكون الإنسان بحاجة إليه وليس زائدا عن حاجته. أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرة فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقبه من بعد، ولعقبه من بعد. وهذه العمرة أيها الإخوة لا ترجع بحال إلى صاحبها، لأنها وقعت فيها الموارث، كما جاء في حديث الإمام مسلم الذي رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له، أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فهي لمن أعطيها، يعني له، وليس ولا ترجع إلى الذي أعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى مالا وقعت فيه المواريث، وقعت فيه المواريث. عندما أهبك هذا البيت انقطعت صلتي بهذا البيت، انقطعت صلتي بهذا البيت، وأصبح هذا البيت من حقك وحق ورثتك، فهو يقسم بين ورثتك لأنه أصبح من مالك، أصبح من مالك. لذلك اختلف أهل العلم في من قال أعمرتك هذا البيت في حياتك فإن مت رجع لي. قال العلماء هذا لا يجوز، وإن أجازه بعضهم قالوا هذا لا يجوز لأن العمرة له ولعقبه، لأنها وقعت فيها المواريث، وقعت فيها المواريث. أيها الإخوة، من ضمن ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفساد العلاقة بين الأمير وبين الناس، بين الحاكم والمحكوم، بين الحاكم والمحكوم. فقد روى أبو داود والحاكم عن جبير بن نفير وكثير بن مرة والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. ما معنى هذا؟ الأمير يتجسس على رعيته، يتجسس على الناس حتى يعرف سوآتهم، وحتى يعرف ما هم عليه من السوء، حتى يفضحهم بنية فضيحتهم. لذلك جاء الحديث من رسول الله يحث الأمير على التغافل عن أخطاء الناس، على التغافل على أخطاء الناس وعدم تتبع عوراتهم، فإنه قلما أن يكون إنسان بلا عورة وبلا عيبة. فإذا تتبع الأمير العورات وعرف أصحابها أن الأمير قد عرف، يظهرون هذه العورات وهذه السيئات، فبذلك يحصل الفساد، يحصل الفساد. فعلى الأمير أن يتغافل وأن لا يتجسس وأن لا ينظر إليهم حتى يفضحهم. إياك يا فلان أن تتكلم، فأنا أعرف عنك كذا وكذا وكذا، هذا تجسس نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود عن زيد بن وهب قال: أتي ابن مسعود، كان أميراً على الكوفة أو على البصرة، أتي ابن مسعود فقيل له: إن فلاناً تقطر لحيته خمراً، إن فلاناً تقطر لحيته خمراً، فقال رضي الله عنه: إنا نهينا عن التجسس، فإن يظهر لنا شيء نأخذ به. نهينا عن التجسس، لا تتجسس، إن فلاناً تقطر لحيته خمر، لم أرى، وهو الأمير لم أرى، ونحن نهينا عن التجسس، إذن لن أحكم عليه ولن أحاكمه حتى أرى، حتى أرى. فإذا رأيت بينة أخذته بها، أخذته بها. هذا هو الدين الذي يجب أن يكون عليه الحاكم في تعامله مع رعيته. وروى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: إنك إذا تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم، إنك إذا تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. يقول أبو الدرداء: لقد سمع معاوية كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها، نفعه الله بها. كان معاوية رضي الله عنه يعرف كيف يعامل الناس، يتغاضى عن الهفوات، يتغاضى عن السيئات، حتى يكون كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده. فكان هو الأمير سمع هذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم فطبقها عمليا، طبقها عمليا رضي الله عنه. ورد الفساد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاولة الإفساد بين الناس. لا يجوز للمسلم كائنا من كان أن يحاول أن يفسد بين الناس بالكلام وبغيره. من ذلك ما رواه الدارمي في سننه، وأصله في صحيح مسلم، وأصله في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شرار الروايا روايا الكذب، إن شرار الروايا روايا الكذب، ولا يصلح الكذب في شيء من جد ولا هزل، ولا يصلح من الكذب في جد ولا هزل، ولا يعد الرجل ابنه بشيء ثم لا ينجز له، ثم لا ينجز له. وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ويسمى الرجل إذا صدق صدق وبر، ويسمى الرجل كاذبا إذا كذب وفجر، إذا كذب وفجر. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم قال لنا: ألا أنبئكم ما العضه، ما العضه أو العضه، ما العضه عين ضاد هاء، العضه أو العضه هو الكلام الذي النميمة التي تفسد بين الناس، النميمة التي تفسد بين الناس. هذا الجزء الأخير من الحديث قيل: يا رسول الله ما العضل؟ قال: النميمة القالة بين الناس حتى يفسد بينهم. هذا الحديث الموجود في مسلم. أما بقية الحديث بالإسناد نفسه إنما رواه الدارمي في سننه، رواه الدارمي في سننه، فقال عن أبي الأحوص أن عبد الله بن مسعود يرفع الحديث إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر هذا الحديث، ثم ذكر هذا الحديث. أيها الإخوة، لا يجوز بحال أن تنقل الكلام الذي تسمعه للآخرين بقصد الإفساد بينهم، بقصد أن تثير بينهم البلابل والفتن. لا يجوز لك ذلك، وأمرك عند الله عظيم، أمرك عند الله عظيم. أيها الإخوة، ومن ضمن ما ورد الفساد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إفساد مال الغير، إفساد مال الغير. وقد روى أبو داود عن محيصة رضي الله عنه أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط قوم فأفسدته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط والبساتين أن يحفظوها بالنهار، وعلى أهل المواشي أن يحفظوها بالليل. قال البغوي في شرح السنة: ذهب العلماء على أن ماشية رجل إذا أفسدت بساتين أو أفسدت حوائط أناس في النهار فلا ضمان على صاحبها، وإذا أفسدته بالليل ضمن مالكها ذلك. قال ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يحفظ أهل الحوائط حوائطهم بالنهار، هم المسؤولون عن بساتينهم، مسؤولون عن زروعهم، أما في الليل فصاحب الغنم مسؤول عن أن يحفظها ويمنعها من أن تتحرك وأن تفسد في أراضي الغير. فيكون الضمان على صاحب الغنم إذا أفسدت بالليل، ولا ضمان عليه إذا أفسدت بالنهار. إذا أفسدت بالنهار، إذن إفساد مال الغير بواسطة المواشي إما أن يكون الإفساد بالليل أو النهار، فإن كان بالنهار فلا ضمان عليه لأن أهلها وجب عليهم أن يحفظوها، وإذا أفسدت بالليل ضمن صاحب المواشي الضمان الكامل، الضمان الكامل. هذا الأمر استثنى منه العلماء أمر، قالوا إذا كان صاحب المواشي معها وأفسدت بالنهار وهو معها ينظر، عليه أن يضمن، عليه أن يضمن. أما إذا لم يكن معها وكانت خارجة فهذا الذي لا ضمان عليه، أما إن كان معها فهو يضمن سواء كان بالليل أو النهار، لأنه رأى كان بإمكانه أن يمنعها من الإفساد، أن يمنعها من الإفساد. الأمر الأخير أيها الإخوة، وهو في غاية الأهمية لكل فرد فينا، وهي صلاح الإنسان وفساده. صلاح الإنسان وفساده سأتكلم فيه من زاويتين، أما الزاوية الأولى فهي الحرص على المال والشرف، الحرص على المال والشرف. روى أحمد والترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على الشرف والمال لدينه. إجمال الحديث أنه لو أتينا بذئبين جائعين جدا وتركناهما في كمية من الغنم أو مجموعة من الغنم، ماذا يفعلا؟ سيفسدان جميع هذه الأغنام أو معظمها من أكل وبقر وذبح وضرب وإسالة دماء، لأنهما جائع. ما الذي يعادل فعل هذين الذئبين أو أكثر؟ أن تحرص أيها المسلم على الشرف والمال، فسيفسد ذلك عليك دينك، فسيفسد ذلك عليك دينك. الآن بالنسبة للحرص على المال، الحرص على المال يوجد منه نوعان. أما النوع الأول فالحرص على جمع المال من حله وشدة الطلب والجد والاجتهاد في تحصيله من أبواب الحلال، من أبواب الحلال. هذا الأمر فيه مضار، ومن أهم المضار التي فيه أن الإنسان يضيع عمره القصير جدا، العمر قصير أيام، يضيع عمره القصير جدا في رزق مضمون قد قسم وقدر عند الله تبارك وتعالى، لا يأتيك منه إلا ما قسم وقدر، وأنت تجهد نفسك بالليل والنهار لتطلب هذا المال لتكتنزه ومن حله. الأمر الثاني أن المرء قد يرحل عن هذه الدنيا في أي لحظة، فلا ينتفع بالمال وإنما ينتفع به غيره، ينتفع به غيره. فالحرص على جمع المال من حله يجهد نفسه ويعرض نفسه للأخطار، ويسافر من مكان إلى آخر حتى ينتفع غيره بهذا المال، ينتفع غيره بهذا المال. لذلك قيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع مالا، فقال: فهل جمع أياما لينفقه فيها؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا، ما جمع شيئا. وعن الواحد بن زيد وهو أحد الزهاد النساك العباد، عن عبد الواحد بن زيد قال: الحرص حرصان، حرص نافع وحرص فاجع يفجع صاحبه. أما الحرص النافع فالحرص على طاعة الله، وأما الحرص الفاجع فالحرص على الدنيا، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد، قال: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضروا بالفاني للباقي. من الباقي؟ الآخرة. من الفاني؟ الدنيا. إذن نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضر بالفاني وهي الدنيا لأجل الباقي وهي الآخرة. من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضروا بالفاني للباقي، أضروا بالفاني للباقي. إذن النوع الأول من الحرص على المال هو الحرص واكتسابه من حله. أما النوع الثاني من الحرص على المال فهو الحرص على المال من حله وحرامه ومنع الحقوق الواجبة فيه. نسأل الله لنا ولكم السلام، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ما هو الشح؟ الشح أيها الأخوة هو تحصيل المال من غير حله ومنع الحقوق فيه، ومنع الحقوق فيه. الله أمر بالزكاة اترك، الله أمر بالصدقة الواجبة، الله أمر بالصدقات، أنا شحيح، أنا أحب أجمع المال، هذا الشح القاتل. الشح: فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، استحلوا محارمهم. والشح أيها الإخوة بصورة أخرى التشوف إلى ما حرم الله ومنع منه. الله حرم كسب المال من حرام لا يسأل، كما جاء في حديث البخاري: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حرام كسب ماله أم من حلال. مهم نعبها البطن ونعبها الجياب تنج، هذا أمر لا يجوز. أيها الإخوة، الأمر الأخير وهو من أهم الأمور إن لم يكن أهم شيء في حياة المرء على الإطلاق، وهو صلاح القلب وفساد، صلاح القلب وفساد. روى الشيخان والأربعة أصحاب السنن، روى الشيخان أصحاب السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء الحديث بلفظ آخر عند البخاري، قال: حلال بين، وحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، من ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك. يعني إذا تركت هذا الأمر اللي اشتبه عليه، فإذا كان الأمر بيناً أنه حرام أتركه، أبتعد عنه. من ترك ما شبه عليه من الأمر كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه كان أوشك أن يواقع ما استبان. يعني إذا تجرأت على الشيء الذي هو شبهة ولا أعرف أحلاله أم حرام، فسوف أجترئ على الحرام، أجترئ على الحرام. وإن حمى الله معاصيه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع. هذا الحديث أيها الإخوة هو أحد أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام، مدار الدين، مدار الأحكام، كما قال الشاعر: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، واعملن بنية، اترك المشبهات، هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وازهد يقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يحبك الناس. ويقصد ودع ما ليس يعنيك قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملا بنية، وهي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن العربي المالكي رحمه الله، قال: ويمكن أن تؤخذ من هذا الحديث جميع الأحكام، يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث جميع الأحكام. قال القرطبي معلقا على قول ابن العربي، قال: وذلك لأنه فصل بين الحلال وبين غيره، وجعل مدار ذلك على النية التي هي أصل جميع الأعمال، لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. هذا الأمر الأول في الحديث، أنه حديث شامل لكل الدين. الأمر الثاني أيها الإخوة في هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم صحيح. الأمر الأول: إما أن ينص عليه، ينص على العمل به والوعيد على تركه، وهذا هو الحلال البين: صلاة، صيام، حج، زكاة، كل ذلك أعمال، هذه الأعمال مأمور بها ووعد الله أو جاء الوعيد على تركها. الأمر الثاني أن ينص على تركه والوعيد على فعله، الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، كلها جاءت النصوص بتحريمها وبالمنع منها، وجاء الوعيد على من يرتكب أيا منها. والتقسيم الثالث أو القسم الثالث لم يأتي به نص، لا بالتحريم ولا بالحل. هذا النوع الثالث هو مربط الفرس التي جاءت من ورائه كلمة الشبهات. الشبهات، الشبهات أيها الإخوة، إما أن تأتي فيها الأدلة متعارضة، دليل يقول حلال، دليل يقول إيش؟ حرام، فتركها هو الأول، اترك اترك. وإما أن يأتي خلاف بين العلماء، بعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام، عندها أصبحت شبهة فتركها هو الأول. وإما أن يكون الأمر في قسم المكروه، والمكروه أمر جائز فعله مع أن الترك أولى، تركه هو الأولى، فمنقول هو مكروه، تجاذبه أمر الفعل وعدمه، يعني الجواز والترك. والأمر الرابع فترك المكروه هو الصواب، الأمر المباح، الأمر المباح، الأمر المباح الذي يقال فيه خلاف الأولى، خلاف الأولى. كل هذه الأمور مجتمعة تعطي معنى الشبهات، تعطي معنى الشبهات. قال ابن المنير نقلا عن شيخه القباري، انتبهوا إلى هذه العبارة تجعل الأمر في غاية الوضوح، قال: المكروه عقبة بين العبد والحرام، المكروه عقبة بين العبد والحرام، فإذا هو استكثر من المكروه وقع في الحرام، وقع في الحرام. والمباح عقبة بين العبد والمكروه، فإذا أكثر من المباح وقع في المكروه، وقع في المكروه. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والذي هو يشمل أحكام الدين كلها، على الإنسان أن يتجنب الشبهات. لكن قد تقع أمور، ولعل الله ييسر لنا أن نشرح هذا الحديث معا بتفصيل تام، لكن نختصر بعض الكلمات الأساسية. أنت إنسان عامي ما تستطيع أن تميز الأمور، كلام العلماء ثقيل شوي، لذلك لا بد للإنسان أن يجد وسيلة أو تكون له طريقة بحيث يستطيع أن يعرف ماذا يفعل. نقول لكم غسل الجمعة، غسل الجمعة اختلف فيه العلماء، أناس قالوا واجب وناس قالوا مستحب، واجب ومستحب. الواجب والمستحب إذا قال عالم هذا غسل الجمعة واجب، وقال عالم آخر غسل الجمعة مستحب، ما الذي علي أنا كإنسان عامي؟ أن أغتسل، أن أغتسل. ليه؟ لأن اللي بيقول واجب يقول لي أنت آثم إذا ما اغتسلت، واللي بيقول مستحب بيقول شيء جميل إنك تغتسل، شيء جميل إنك تغتسل. لذلك أخرج من الخلاف بأن أغتسل. الدخان مثال آخر، قوم يقولون مكروه وقوم يقولون حرام. الذين يقولون حرام يقولوا أنت آثم إذا دخنت، والذين يقولون مكروه يقولوا تركه والصواب لأن ريح الثمك بتكون مش كويسة يوم تيجي على المسجد. فإذا ربنا الأشياء الحلال قال لا تأكل الثوم والبصل تأتوا المسجد، منعنا أن نأتي على المسجد في ريح الثوم بصل. لذلك في منتهى الوضوح نقول أننا لا نشرب الدخان ولا نقترب منه، لأن العلماء كلهم في الحد الأدنى يقولون لا تقترب منه فإنه مكروه ذو رائحة كريهة. إذن أنت كمسلم إذا اختلف العلماء بين الواجب والمستحب افعل، إذا اختلفوا بين الحرام والمكروه لا تفعل، تخرج من خلافهم وترضي الجميع بأنك أخذت بالقول الصواب أو الفعل الصواب في فعلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.